الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: رجل بلغ معه نصاب الزكاة وانتظر لبلوغ الحول، فلما بلغ أحب تأخير إخراج الزكاة حتى شهر رمضان ليحصل على أجر أكبر، وقبيل رمضان بدأ بعملية بناء لبيته وإذا بنقوده نفدت ووضعه المادي متدهور، فهل يجوز له إخراج زكاته بالأقساط؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية، والأدلة كتابا وسنة قد أمرت العبد بإخراج زكاته إذا حال عليه الحول وكانت نصابا وكان المال الزكوي نصابا، فمتى ما توفرت شروط إخراجها وانتفت الموانع فإن الواجب على المسلم أن يبادر المبادرة التامة مع القدرة على إخراج زكاته وإيصالها لمستحقيها، ولا يجوز له تأخيرها إلا لعذر شرعي أو لمصلحة خالصة أو راجحة. فإذا أخر الإنسان إخراج زكاته بلا عذر شرعي ثم تلف النصاب فإنه يعتبر ضامنا لهذا النصاب مع وجوب التوبة إلى الله عز وجل من هذا التأخير الذي لا عذر له شرعا. فيجب عليك أيها السائل الآن أمران: الأمر الأول أن تتوب إلى الله من هذا التأخير الذي لا عذر له، والأمر الثاني أن تخرج هذا النصاب الذي تعلق وجوبه في ذمتك، فإن كنت قادرا على إخراجه دفعة واحدة فلا جرم أن هذا هو الواجب عليك والأبرأ لذمتك والأحبط لك، وإن كنت لا تستطيع إخراجه إلا مقسطا فأخرجه مقسطا واحسب أقساطه حتى لا تنقص منه شيئا ولا تعود إلى ما فعلت مرة أخرى. فمتى ما وجبت عليك الزكاة فأخرجها فورا. وفقك الله وتقبل الله منا ومنك، والله أعلم.